فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. وسند الحديث صحيح. وعن مالك عمن حدثه أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. وعن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. وعن نافع أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وروى عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، بل كان رضي الله عنه يحرص كل الحرص على أن لا يزيد كلمة أو ينقص كلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر الباقر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، ولم يكن أحد في ذلك مثله. وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، أي ألزم للسنة ولاتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر. أما عن حبه لله جل وعلا، قال خليد العصري: يا إخوتاه، هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا فأحبوا ربكم عز وجل وسيروا إليه سيرا جميلا، لا مصعدا ولا مميلا. ولله در القائل: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. قال نعيم بن صبيح السعدي: همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن، وقلوبهم تنظر إلى موضع العز من الآخرة بنور أبصارهم. كان ابن عمر يدعو على الصفا والمروة وفي مناسكه: اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. أما عن عبادته رضي الله عنه، فإذا أردنا أن نرى صفحة من عبادته فلن نستطيع وصفها، ولكن ما علينا إلا أن نترك المجال لمن يخبرنا عن ذلك. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقال: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا ليلته. وعن ابن عمر أنه كان يحيي الليل في الصلاة ثم يقول: يا نافع، أسحرنا؟ فأقول: لا، فيعاود الصلاة إلى أن أقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. وهذه الصفحة الناصعة نتعلم منها درسا عظيما، ألا وهو أن الإنسان لا بد أن يقدم بين يديه عملا صالحا ينجيه من عذاب الله. فهذا هو ابن عمر رضي الله عنهما، لم يعتمد على عمل أبيه بل كان يجتهد ويسابق من حوله إلى طاعة الله، لأنه يعلم أن الله جل وعلا قال في محكم آياته: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومع ذلك فنحن نجد أناسا في زماننا هذا يتشدق الواحد منهم بأنه من نسل الحسين رضي الله عنه، أو أنه من سلالة ولي من الأولياء، ومع ذلك تجده لا يصلي ولا يتقرب إلى الله بأي عمل صالح، فضلا على أنه يبارز الله بالذنوب والمعاصي، بل قد يكون ممن يحاربون شرعه وأولياءه، وتجده من الزنادقة والفساق، ثم يقول لك: أنا من آل البيت. كلا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول لك: أنا من آل البيت وهو لا يصلي. يقول لك: أنا من آل البيت، وتجده يوالي الكفار والمرتدين ويعادي المسلمين المجاهدين. فإلى هؤلاء جميعا نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمرة فؤاده وقرة عينه فاطمة رضي الله عنها، قال لها: يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإنني لا أملك لكم من الله شيئا. ونهدي إليهم قول الحق جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أما عن خوفه رضي الله عنه وبكائه من خشية الله عز وجل، فلقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل صومعته وقام بين يدي الله عز وجل صار من كثرة البكاء كالعصفور المبلل بماء المطر، فلقد كان كأبيه عظيم الخشية من الله شديد المراقبة له في السر والعلن، وكانت عيناه تفيضان من الدمع لقراءة القرآن، فكان إذا قرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ما قرأ هذه الآية إلا غلب عليه البكاء. وفي ذات مرة قرأ عبيد الله بن عميرة أمامه قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.